السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تفسير سورة الرمضان، إن ربنا توعد كل ما يختاب الناس بوادي بجهنم، واللي هيفضل يجمع في مال ويعد وما يديش الفقراء ويفتكر إن الفلوس دي هتخليه باقي في الدنيا، ربنا هيخليه يموت ويدخله النار. والحطمة هي نار يتعذب فيها الكفار وتطبق على قلوبهم، وفي أعمدة طويلة هتجرهم للنار. ويجب علينا أن نعطي الفقراء، ولا نمشي بالنميمة، ولا نغتاب الناس حتى يرضى عن الله.